مس امرأة قصدا او عفوا انتقد وضوءه ولا لا؟ الدكتور اللي بيدرس الفقه المقارن بيقول لك في المسألة ثلاثة اقوال. هذا الذي يجب ان يكون يعني. القول الاول انه مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة. القول الثاني تتمة الكلام في الشريط التالي. القول الثالث إن كان بشهوة نقض وإلا فلا. فهو ما عنده استطاعة يعني مراجعة. يعني يقول هذه الأقوال ويقف. بس. لا ما يقف لكن بيزيد البلطي والطنبور نغمي. بيقول له يا جماعة دون علماء وكل